يا زهري يا يما واش ندني له يا عيش حياتك كيما تحب انساها الناس ديما لاباس سربين يعبي لي كاس الراس رزن من الهلوس سواس شيطان وسواس وعلي بتبيعك بنحاس في دارك غدروك يضيو على غيرك اليوم ارمى وكل بارح غاسين في خيرك كيف فلوسك يجي غيرك يذلو كي تحت بينا لازالو لطالو يعيشوا بنيفرق معنا ما ملو عاشوا بخيرنا وعينيهم اتحلوا خرجت سكاكنهم وقت اللي حقت الوراق حسبناهم بالجنب ياخي طلعوا في حم اسحاق ما يشبع من الدنيا اللي تربى مشتاق اصحابك اللي باعوك ما يسوى وبساق نفاق وحاسد وكحالت القلوب مشيت مع الدنيا كلالك لحمك المكلوب بتول المدة تفرز بين الذهب ونحس وكلمها الناس ما خلك لابس سربيني زيد زيد عبيلي في الكس منهم لنا كان هدرة وجيعة راس في راسك هبلوك يحبوك فقير يتخص جناحك انت كانت حبة تطير تضيع الغير شمعة تشعل في دارك يحكوا في دارك ومفتى وسرارك خلطة ومارك ما تنفع ما تضر سقيناهم بالدينة ياخي شربونا المر بالزهب رجالها تدوان وتتغر وانا يا لميمة ما عنديش زهر يا دنيا دور دور بينا ورينا اش مازال طلعين تشوف قال صبرنا يا امي ما ملينا يا الايام علينا روح فهمت العالم بالغلط افرز الاحباب عارف شو الخالط يا ما كروا علينا تشلنا صرنا مع بعضنا فتلنا غرقنا في محنة هترنا تبعنا كلامهم لغرنا نسينا الفعل اللي ضرنا شكينا الربي وصبرنا مش بيدينا ما اخترنا